دي قاعدة التعامل. الناس سواء كانت مشاكلهم حقيقية أو وهمية هي نقطة البداية. أنت مش هتقعد تتحقق لي المشكلة حقيقية ولا وهمية ولا وهمية، هي عند صاحب المشكلة إيه؟ عند صاحب المشكلة هي مشكلة، فنتعامل معها أنها مشكلة ونبحث عن حل، لأن البحث عن حل لمشكلة الشخص هو ده إيه؟ نقطة البداية للحوار وإشعاره بالاهتمام وبالخوف عليه والاستماع إليه والبحث عن حلول و و و و و فهي دي نقطة البداية للتنصير.